بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحقيقة أنا جئت لأستمع إلى درس شيخنا حفظه الله وأوقفت درسي، فلما بلغني اعتذار الشيخ قلنا نشغل الوقت ولو بنصف ساعة بما ينفع إن شاء الله تعالى، وإلا أنا أصلا جئت هنا لأستمع إلى درس شيخنا حفظه الله، وكنت قد أوقفت درسي في الكرسي الآخر، فقلنا الآن بدل ما يعني الإخوة حضروا كذا، فلعل بارك الله لعلنا نستفيد من درس إن شاء الله تعالى حول موضوع مهم يشغل المسلمين جميعا، وهذا الموضوع هو أن هناك من يردد ومن يتكلم حول أهمية التوحيد والعناية به، وكونه أول واجب على المكلف، وكونه محور دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكونه هو الأساس لكل عمل يتقرب به العبد إلى ربه، فإن صح ذلك العمل، فإن صح التوحيد من بنت عليه سائر الأعمال إذا أديت كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبإخلاص، وإن لم يصح يتم التوحيد فإن الأعمال مردودة على أصحابها ولو كانت أمثال الجبال. البعض من الجهلة ودعاة الضلال في هذه الأزمنة يهونون من شأن التوحيد ويرون أنه أمر ثانوي، ولقد تكلم مشايخنا حفظهم الله وعلى رأسهم شيخنا الذي كان من المفترض أن نستمع إليه، ولكن ننبهكم إلى أن محاضرته القيمة سنستمع إليها إن شاء الله في الجامعة الإسلامية بعد صلاة العشاء، وحبذا لو صلينا في الجامعة هناك إن شاء الله تعالى. فأقول إن تركيز مشايخنا على عقيدة التوحيد منطلق من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك الأمر هو محور دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، فما من نبي إلا وقد بدأ دعوته بتوحيد الله عز وجل، بل إن ما هلك الناس وما حي أناس آخرون إلا بناء على موقفهم من هذا التوحيد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإن هذا الأمر أعني العناية بتوحيد الله عز وجل هو الأساس الذي تنطلق منه دعوة الرسل جميعا. قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى حكاية عن عدد من رسله نوح عليه السلام وصالح وهود وشعيب: كلهم قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك فإن دعوة الرسل واحدة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى، وإن اختلفت شرائعهم التفصيلية كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي من نسبة للأحكام التفصيلية وتفاصيل الحدود والأحكام وما إلى ذلك. أما الأساس فهو واحد، وهو توحيد الرب جل وعلا، وتحقيق التوحيد من شوائب الشرك والبدع والخرافات، وإخلاصه لله وحده لا شريك له. هذا هو الذي يجب أن يتنبه له المسلمون، وأن يهتموا به، وأن يبدأوا به قبل غيره من الأعمال، لأنه لو لم يصح فإنه لا قيمة لسائر الأعمال الأخرى ولو بلغت أمثال الجبال. الرسول عليه الصلاة والسلام مكث بمكة 13 سنة يدعو إلى توحيد الله الخالص، ولم يشرع من الأحكام التفصيلية الأخرى إلا القليل، كالصلاة في السنة 10 من البعثة. أما بقية الشرائع وأغلب الشرائع فإنما شرعت في المدينة بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، وبعد أن قويت شوكة التوحيد ورفعت رايته وقويت عزيمة أهله ورسخ التوحيد والإيمان في أذهان الناس. عندها بدأت تنزل تلك الأحكام شيئا فشيئا شيئا بحسب ما يقتضيه المقام، وبحسب رأفة الله تبارك وتعالى بعباده، وبحسب ما يقتضيه الحال. فهذا هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالانطلاق من التوحيد وبناء الدعوات عليه هو منهج الرسل جميعا، ومن سلك غير هذا المنهج فلا شك أنه على ضلال، ولن يحقق ما أراد، ولن تنجح دعوته ولو كتب لها نجاح في وقت من الأوقات، فهو نجاح مؤقت لا يصمد أمام شيء، لأنه لم يقم على هذا الأساس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أولا أيضا دائما يدعو إلى التوحيد، ينادي الأمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبدأ الحج بالتوحيد، بكلمة التوحيد، ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. سمعتم إخوتي هذه النصوص التي هي غيظ من فيض من النصوص الكثيرة التي تأمر الناس بالبدء بالدعوة إلى توحيد الله الخالص، فكل دعوة لا تبدأ بهذا الأساس فلا شك أنها دعوة فاشلة، دعوة خاسرة، دعوة مردودة، دعوة غير متقبلة. أية دعوة، دعوة لا تنطلق من هذا الحبل المتين والركن الركين الذي هو أساس دعوة الأنبياء والمرسلين ومنهاج السالكين إلى مرضات رب العالمين، أية دعوة لا تبدأ بهذا فلا شك أنها دعوة خاسرة وغير ناجحة بل وغير متقبلة. ولذلك فإن من يتزعم الدعوة إلى إماتة التوحيد في نفوس الأمة ويرى أن هناك أمورا جديرة بالاهتمام قبل التوحيد فهو جاهل أجهل من حمار أهله، بل لا يعرف الدين، لأن الدين كله مبني على ماذا؟ على التوحيد. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام أساسه التوحيد. بني الإسلام على خمس، ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ولما وفي حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه أنه قال أولا أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مراتب الدين وأساسه وقوامه وقطب رحاه، ولا يتم ولا يصح الدين إلا بتصحيح هذا المفهوم. ومن اعتقد أن الدين لا يبنى على هذا الأساس فإنه لا يعرف الدين ولا يفهمه ولا يفقهه. من اعتقد أنه ينطلق به من غير هذا الأساس المتين والركن الركين والحصن الحصين فإنه لا يفهم الإسلام البتة، لأن الإسلام لا يمكن أن يصح إلا إذا بني على هذا الأساس العظيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذا إخواني لا يجوز أن نلتفت إلى هذه الدعوات الهدامة الباطلة الفاسدة التي يزعم أهلها أن التوحيد أمر ثانوي أو أن الدعوة إلى التوحيد يفرق الأمة. نعم نتفق معك أيها الجاهل أنه يفرق الأمة، لكن ليس على مفهومك، بل إنه هو الذي يجمع الأمة. نعم يفرق أمة الدعوة وأمة الإجابة، يفرق الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، يفرق الناس إلى مؤمنين وكافرين، يفرق الناس إلى مؤمنين ومنافقين، يفرق الناس إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، يفرق الناس إلى أهل الإسلام وأهل الكفر والطغيان. بهذا المفهوم نعم يفرق الناس إلى طائفتين، طائفة هي الطائفة الناجية المنصورة الهادية المهتدية، وطائفة هي الضالة المضلة البعيدة عن هدي الأنبياء والمرسلين. بهذا المعنى نعم يفرق، أما على ما يزعم أصحاب تلك الدعوات الفاشلة من أنه يفرق شمل الأمة، من أن الدعوة إلى التوحيد تفرق شمل الأمة، هذه دعاوى باطلة وآراء فاسدة لم تنبع من عقل سليم ولا من رأي سديد، بل نبعت من عقول تلوثت بفتنة التجميع والتكثير السواد ولو على غير هدى، فتنت بمحبة تكثير السواد ولو على غير هدى. والله تبارك وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول تبارك وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فلا تغتر بالكثرة، لو نظرت إلى الكثرة ممن ينتسب الإسلام لوجدت أن الكثير منهم أن كثيرا منهم، لا أقول الكثير إن شاء الله، لكن كثير منهم يتعلقون بأصحاب القبور، يتوجهون إليهم يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، يسألونهم كشف الضر، يسألونهم إجابة الدعاء، يسألونهم ما لا يجوز أن يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى، يسألونهم كشف الكربات، يسألونهم إقالة العثرات، يسألونهم المغفرة، يسألونهم التوفيق والسداد، يسألونهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يدعونهم من دون الله. والله تبارك وتعالى يقول: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. فتنبهوا لهذه الدعاوى، لا تصغوا إليها ولا تنظروا إليها، بل انطلقوا إخوتي من دعوة التوحيد، ولازموا المشايخ الذين يهتمون بدعوة التوحيد وينطلقون منها ويبنون جميع شرائع الإسلام عليها. فإن الإنسان لو صلى ولو صام ولو زكى ولو حج ولو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو جاهد في سبيل الله أو بر والديه أو وصل رحمه وهو يعكف عند ميت في قبره يمد يده إليه ويسأله قضاء حوائجه، والله لا قيمة لعمله هذا كله، لأنه عمل مثل زبد البحر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله لو جاء بصلاة وزكاة وصوم وحج وهو يذبح ذبيحة ويقدمها على أعتاب السيد فلان وعلان، والله ما قبل منه ولو صلى وصام إلى يوم القيامة. والله لو أنه جاء بصلاة وصوم وزكاة وحج وعمل أمثال الجبال ثم جاء وهو ينذر للموتى في قبورهم ويمد أيديهم يديه إليهم ويطلب منهم المدد ويطلب منهم العون ويطلب منهم الغوث ويعتقد أنهم يغيثون من دون الله أو أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، والله ما تقبل منه ولو جاء بأعمال أمثال الجبال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثم كيف أيها الإخوة، كيف نعرف التوحيد من غيره حتى نبني دعوتنا عليه وحتى نبني ديننا عليه؟ لا يتحقق ذلك إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، لا يتحقق ذلك إلا بالفقه في دين الله يا عبد الله، ولا يتحقق ذلك إلا بالبذل الجهدي فيما يقرب إلى الله في إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يتحقق ذلك إلا بأن نفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فمن يكفر بالطاغوت، ومن شروط إفراد الله بالعبادة أن لا نعبد بحق إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله، وهو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فعلينا أن نعنى بهذا الأمر أيها الإخوة وأن نجعله أول شيء نبدأ به. ابدأوا بما بدأ الله به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. واستميحكم عذرا فإني لن أسد مسد ما كان مقررا أن يلقيه شيخنا حفظه الله تعالى في هذا المكان، لكن لعلكم تعوضون ذلك بالاستماع إلى محاضرته بعد العشاء مباشرة إن شاء الله في الجامعة الإسلامية في المسجد.